خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعين الكرام، متابعي خزائن الرحمن مع دعاء ومعنى. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن دعاء سجود التلاوة. كان عليه الصلاة والسلام عندما يقرأ بعض الآيات كان يسجد عليه الصلاة والسلام، وكان يدعو فيها ببعض الأدعية. وهذه الآيات التي يسجد فيها المرء عند سماعها أو قراءتها في أكثر من سورة، يعني في سورة الأعراف وفي سورة الرعد وسورة النحل وسورة الإسراء وسورة مريم، وكذلك في سورة الحج هناك سجدتان، وفي سورة الفرقان وفي سورة النمل وفي سورة السجدة وفي سورة صاد وفي سورة فصلت وفي سورة النجم وفي سورة الانشقاق وفي سورة العلق. هذه الآيات التي كان يقرأها عليه الصلاة والسلام كان يسجد عندها، فيستحب لمن قرأ هذه الآيات أن يسجد لله تبارك وتعالى. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عندما يسجد سجود التلاوة، فكان يقول صلى الله عليه وسلم: سجد وجهي للذي خلقه، وشق سمعه وبصره بحوله وقوته، فتبارك الله أحسن الخالقين. هذا هو حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها. في قوله عليه الصلاة والسلام: سجد وجهي للذي خلقه، فالذي خلق الإنسان وخلق ما فيه هو الله سبحانه تبارك وتعالى. قال: وشق سمعه وبصره، أي فتحهما وأعطاهما الإدراك بحوله، أي بتحويله وصرف الآفات عنها، وقوته أي قدرته بالثبات والإعانة عليها. كذلك كان يقول النبي صلى الله عليه وسلم في سجود التلاوة: اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وضع عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود. وهذا الحديث من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اكتب لي، أي أثبت لي بها أجرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: وضع عني بها وزرا، وضع عني أي حط عني، وزرا أي ذنبا. وقوله عليه الصلاة والسلام: واجعلها لي عندك ذخرا، أي كنزا وقيل أجرا. وقوله عليه الصلاة والسلام: كما تقبلتها من عبدك داود، حين خر راكعا وأناب، طلب القبول المطلق. فهذه سنة من سنن النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان إذا سجد سجود التلاوة كان يقول هذه الأدعية. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا جميعا ممن يتمسكون بسنته صلى الله عليه وسلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.